ومنهم من يكون عياذا بالله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن علامات أهل الإيمان وصفاتهم العظيمة هذه الصفة الجليلة شرح الصدر، أن صدورهم منشرحة، أن صدورهم منشرحة، شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم. وإذا انشرح الصدر هانت الطاعات ولانت العبادات وراضت النفس وقوي إقبالها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلت وخضعت وانقادت لله جل وعلا، بخلاف إذا ما كانت حال الصدر في حرج وضيق فإن الطاعات تثقل عليه ويعظم أمرها. فالحاصل أن شرح الصدر منه عظيمة جليلة يحتاجها العبد في كل أموره. إن جئت إلى ميدان العبادة والصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر لله عز وجل، إذا لم يكن الصدر منشرحا تضعف النفس، وإن أدت هذه الطاعات تؤديها بثقل، تؤديها ثقيلة عليها، بخلاف منشرح الصدر يؤديها لينة هينة سهلة. إن جئت إلى ميدان العلم وطلبه وتحصيله وحضور مجالسه وقراءة كتب العلم، إذا لم يكن الصدر منشرحا فإن النفس يصيبها الملل السريع، وربما انقطعت عن طلب العلم في أول الطريق وبداياته. وكم من أناس نشطوا لطلب العلم وجلسوا قليلا في مجالسه ثم جاءهم ضيق الصدر وعدم انشراحه فتخلوا عنها. إن جئت إلى ميدان التربية والتعليم، تعليم الأبناء أو تعليم الطلاب أو غير ذلك، إذا لم يكن الأب أو المعلم أو المربي منشرح الصدر لا ينهض بهذه المهمة ولا يستطيع أن يقوم بها. إن جئت إلى وظيفة الأنبياء التي أشرف الوظائف الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، فهذه تحتاج حاجة شديدة إلى شرح الصدر. انظر على سبيل المثال لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالمهمة العظيمة الكبيرة الشديدة أن يذهب إلى فرعون وهو مهدد هناك بالقتل، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أمره الله بهذا الأمر دعا الله عز وجل بدعوات عديدة، بدأها بماذا؟ رب اشرح لي صدري، بدأها برب اشرح لي صدري. وهذا يفيدك أن شرح الصدر تحتاجه في مقام الدعوة والتعليم ونصح الناس وهدايتهم وتوجيههم. وفي القرآن الكريم سورة اسمها الشرح والمقصود شرح الصدر، بدأها الله جل وعلا بمنته على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال ألم نشرح لك صدرك. الحاصل أن هذا الشرح للصدر هو بيد الله ولا ينال إلا من الله، وهو فضل الله سبحانه وتعالى على من شاء وتفضل من عباده جل وعلا، لأن القلوب بيده. والأمر كما قال أحد السلف، قال لو أن قلبي أخرج من مكانه ووضع في يدي اليسرى وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يدي اليمنى، لم أستطع أن أضع شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. قلبك بيد الله، لا يمكن أن يكون في القلب زكاء أو صلاح أو انشراح أو غير ذلك إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. ولهذا أنت محتاج إلى أن تقول رب اشرح لي صدري، تسأل ذلك من ربك لأنه بيد الله سبحانه وتعالى، ثم تتبع الدعاء ببذل الأسباب كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسباب شرح الصدر، أسباب شرح الصدر عديدة، لكن أهمها وأعظمها 10 أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وأشير إليها إشارة سريعة مختصرة وتراجع في الكتاب المشار إليه. الأول: توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له عز وجل، فإن القلوب لا تنشرح بل لا تخرج من موتها إلا بالتوحيد، أو من كان ميتا فأحييناه. فالقلوب لا يمكن أن تنشرح وتخلص من موتها ورقدتها وهمدتها إلا بالتوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. وفي الآية الكريمة قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام، وقال في الثانية: يشرح صدره للإسلام. والتوحيد هو رأس الإسلام وأساسه الذي عليه قيامه، فلا قيام لدين الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. السبب الثاني من أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهو نور الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. هنا انظر المنة من ربه، فهو منة، وإذا وجد هذا النور في القلب استضاء الطريق. وليتضح الأمر أكثر، تذكر نفسك يوما تمشي في طريق موحش مظلم، ثم حصلت على ضياء وأضأت الطريق، ماذا يحصل لك؟ نعم، من الانبساط والارتياح وزوال القلق وانتفاء الضجر. فهكذا هذا النور، هكذا هذا النور إذا قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد كان ذلك شرحا لصدره و معونة له على كل بر وخير وطاعة. الثالث من هذه الأسباب: العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل، فإن العلم نور، وفي الوقت نفسه بهجة وسرور وأنس وراحة، والعلم روضة، هي أجمل الروضات وأبهجها. قد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى حلق العلم ومجالسه: إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا. ولهذا كثير من العلماء سموا مؤلفاتهم في العلم بهذا بأسماء قريبة من هذا المعنى: رياض الصالحين، بستان العارفين، الروض المربع إلى آخره، لأنهم يرون ويحس العالم من داخله أنه مع هذا العلم في روضة بهيجة فيها أنواع الثمار والأكل والزهور والبهجة والسرور. فالعلم شرح للصدر، إذا وفقت النفس ومن الله سبحانه وتعالى على العبد بها. الرابع من هذه الأسباب الإنابة، الإنابة إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب وحسن الإقبال عليه ومجاهدة النفس على ذلك. وهذه المحبة وما يترتب عليها أيضا لها أسباب لاكتسابها، تحدث عنها ابن القيم رحمه الله حديثا نافعا في كتابه مدارج السالكين. الخامس دوام ذكر الله جل وعلا في كل حال وكل وقت، فإن ذكر الله جل وعلا طمأنينة القلوب وأنس النفوس وراحتها وبهجتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السادس من هذه الأسباب الإحسان إلى الخلق قولا وفعلا، بالقول والفعل بما يستطيع الإنسان ويتيسر له. وكلما كان موفقا لهذا الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك معونة له على انشراح صدره وتيسر أمره. السابع شجاعة القلب وقوته، فإن القلب إذا كان مكتسبا الشجاعة والقوة يذهب عنه القلق والاضطراب والضيق والحرج ونحو ذلك، فيتحقق بذلك للقلب والصدر انشراحه. والثامن من هذه الأسباب أن يعمل المرء على إخراج الدغل الذي في القلب، بحيث يعمل على نزاهة قلبه وتزكيته. وتزكية القلب أيضا لها أسباب تعين على هذه التزكية، فإذا تحقق إخراج هذه الأشياء من القلب انشرح الصدر، فوجودها في القلب ضيق له وخروجها منه سعة له وانشراح. التاسع ترك الفضول، فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الشراب إلى غير ذلك، فإن هذا الفضول الزائد عن الحاجة ممرض للقلب ومسبب لأن يضيق القلب ويذهب عنه انشراحه. والعاشر وهو جامع لما سبق، حسن الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحسن التأسي به، فإنه عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا، وليس في الناس كلهم أشرح صدرا منه عليه الصلاة والسلام. وكلما قوي الاتباع له قوي حظ العبد ونصيبه من هذا الانشراح للصدر. فهذه أسباب عشرة لانشراح الصدر ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد وليس مدارج السالكين. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى لما تحدث عن انشراح الصدر وأورد الآيتين، أورد بعدها حديثين، والحديثان من حيث المعنى الوارد فيهما صحيح، لكن كل منهما غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأول: إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح، إلى آخره، ينظر الكلام على إسناده في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 965. والثاني هو حديث حارثة لما قال أصبحت مؤمنا حقا، قال وما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت النفس، قال عزفت النفس، وفي أيضا في بعض المصادر عزفت نفسي، فالضمة التي عندكم لا وجه لها، عزفت النفس أو عزفت نفسي عن الدنيا إلى آخره. وهذا أيضا إسناده ضعيف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت، من وجه ضعيف لا يثبت. وأورد الشيخ رحمه الله تعالى كلمة عظيمة للحسن البصري رحمه الله تعالى، وهي قوله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ليس مجرد أماني ترتجى أو أقوال تدعى، حلية يدعيها ادعاء، فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينة وبرهان لا قيمة لها ولا منفعة، فلا بد أن يبرهن على إيمانه مثل ما قال الحسن وصدقته الأعمال. قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، لكن هل عند هذا الحد يكفي دخول الجنة؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هل هذا القول الدعوة بحد ذاتها كافية؟ قال تلك أمانيهم، وفي آية أخرى قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما يقول إنسان أنا أتمنى أن أكون في الفردوس الأعلى من الجنة ويجلس مكانه، أو يقول أنا أتمنى أن أكون في الفردوس الأعلى ويتجه إلى الشمال حيث الذنوب والمعاصي والكبائر والآثام ويقبل عليها ويقول أتمنى أن أكون في الفردوس الأعلى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، فالأماني غير مجدية، ليس الإيمان بالتمني. قال تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهان يصدق هذا القول الذي تقولون. ثم ذكر سبحانه وتعالى البرهان وحقيقته، قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، هذا الذي ينال الأجر، هذا الذي ينال الثواب، أسلم وجهه لله وهو محسن، أما جالس يتمنى على الله الأماني فهذا لا يجدي شيئا. هذا معنى قول الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. التمني أتمنى أن أكون كذا، أرجو أن أكون، أجالس، لا يعمل بعمل أهل الجنة بل يعمل بعمل أهل النار. والتحلي يدعي مجرد دعاوى، يدعي دعاوى، يمدح نفسه ويثني على نفسه، يزكي نفسه بالدعاوى المجردة، فهذا لا ينال به ثواب الله ولا تنال به جنته. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، يعني صدقته أي برهنت الأعمال على صدق ما في القلب، وهذا شاهده قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم أورد رحمه الله وأحسن وأفاد، أورد الآية الكريمة في سورة الحديد، قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقون، الصديقون هذه ماذا تعني؟ ما هي الصديقية؟ من يطع الله ورسوله، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقية هذه أعلى مرتبة بعد النبوة، أعلى مرتبة في الدين، مرتبة عالية رفيعة جدا. لكن هنا سبحان الله، الله جل وعلا يقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. اقرأ أيضا بعدها الحديث لما ذكر المنازل، الغرف العالية في الجنة، وقال لها الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نفس الذي في الآية والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أسأل الآن سؤال يوضح المعنى، هل يدخل الجنة حتى في أنزل درجاتها من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ هل يدخل الجنة حتى في أنزل منازل الجنة وأقل درجاتها وهو لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ هذا السؤال يوضح المقصود، والذين آمنوا بالله ورسله، هل كل إيمان بالله وتصديق للمرسلين يتطابق أهله فيه ويتساوون؟ هل إيمان الصديق مثل إيمان أحد الأمة؟ هل الإيمان الذي وقر في قلب صديق الأمة مثل إيمان أحد الأمة؟ خاب وخسر المرجئة حتى عندما قالوا إيمان الأمة سواء، أي سواء هذا؟ هل يفهمون دين الله عز وجل؟ وهل يسوى صديق الأمة إيمانه وما وقر في قلبه من الإيمان بإيمان أحد الناس؟ وهل الذي في قلوبهم سواء الذي في قلب أبي بكر وقلب غيره من أحد المسلمين؟ فهذه الآية والحديث يوضح لك أن من الإيمان علو ورفعة، والتصديق منه علو ورفعة، وهو المقصود هنا والذين آمنوا بالله ورسله، أي كملوا هذا الإيمان وحققوا هذا الإيمان وملئت قلوبهم بهذا الإيمان. وهذا يفيدنا أن أهل الإيمان في الإيمان الذي قاموا في الإيمان الذي قام في قلوبهم ليسوا سواء على درجة واحدة، بل بينهم بون شاسع وفرق كبير. قال ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة. ثم أيضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق. وهذا كلام عظيم جدا، وهذا أيضا مثل التوضيح لكلام الحسن. الحسن البصري قال وصدقته الأعمال، كأن الشيخ يقول صدقته الأعمال في فرعين، صدقته الأعمال بفعل الطاعات، وصدقته الأعمال بترك المنهيات، بترك المنهيات والبعد عن الآثام. وليعلم أن ترك المنهي طاعة لله يعد عملا صالح، مثل ما تعمل الصالحات صياما وصدقة واعتمارا وحجا وغير ذلك من الطاعات، فكذلك تعمل الصالحات بعدا عن الفسوق والمعاصي والآثام طاعة لله عز وجل. هذا عمل صالح وهذا أيضا عمل صالح. فقول الحسن صدقته الأعمال يتناول الجانبين معا، صدقته الأعمال طاعة لله صلاة وصياما وصدقة وغير ذلك، وصدقته الأعمال بعدا عن الآثام والمعاصي والذنوب. ولهذا يقول الشيخ وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الآثام والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، فسر الظلم هنا لما استشكل الصحابة رضي الله عنهم معنى الآية، فسرها بماذا؟ قال: أما قرأتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن المراد بالظلم هنا الشرك. فالمعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشيخ يقول مستدلا بهذه الآية متنزها عن الآثام والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا له وجه، لأن الآية هي في الظلم خاصة الذي هو الشرك، لكن عمومها لم يلبسوا إيمانا بظلم يفيد هذا المعنى، وبهذا فسره بعض السلف، يفيد هذا المعنى بمعنى أن عدم لبس الإيمان الذي في الآية بظلم على نوعين: الأول البعد عن الشرك، فهذا تحقق له الأمن، تحقق له الأمن ببعده عن الشرك، لكن الأمن التام الكامل لابد أن يدخل معه بعد الإنسان عن أكمله، نعم، عن المعاصي، لابد أن يدخل عن المعاصي، وإلا بعض أهل التوحيد الذين لم يشركوا قد يدخل بعضهم النار بسبب المعاصي، فلهم أمن لكن ليس أمن من الدخول، وإنما أمن من الخلود، لكن الأمن التام لابد أن يكون فيه بعد عن المعاصي، وإلى هذا المعنى يشير الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة: فكلما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه، وجوارحنا إلى طاعته. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أيضا هذه من موجبات الإيمان، من موجبات الإيمان التي بها تحقق كمال الإيمان الواجب، أن يقوم المؤمن بهذه الأمور: صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها، وكذلك إقامة الحدود التي حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الإيمان. فالإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك ما يتعلق بالأموال، والأموال شأنها عظيم في باب الإيمان والمحاسبة يوم القيامة. هناك عقوبات شديدة جاءت مفصلة في القرآن والسنة تتعلق بالأموال والتعامل معها، سواء في طريقة اكتساب الأموال أو في طريقة صرف الأموال، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. فالمال له تعلق بمسألة الإيمان. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الذين قد تحقق فلاحهم، ثم ذكر في تمام السياق ثوابهم، أولئك هم الوارثون، ذكر من ضمن أعمالهم والذين هم للزكاة فاعلون. فالمال له تعلق في هذا الجانب، أن يتقي الله عز وجل المرء المؤمن في المال من جهتين، من جهة تحصيل المال واكتسابه، ومن جهة صرف المال. فهذا إيمان وهذا إيمان، اكتساب المال من وجوهه الصحيحة هذا إيمان متقيد صاحبه بقيود الإيمان وضوابطه، وأيضا من جهة صرف المال في وجوهه الصحيحة أيضا هذا إيمان تقيد صاحبه بقيود الإيمان وضوابطه. ثم يقول الشيخ في الجملة: كل ما تقرأ في القرآن، وهي تزيد على 80 موضع مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا، فالمذكور بعدها هو من خصال الإيمان التي يوجبها الإيمان ويقتضيها، افعلوا كذا، اتركوا كذا، فامتثال ذلك هو من الإيمان، امتثال ذلك هو من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات، وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريبا وشكا. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال. ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلما مشوا بنور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين، مشوا في نورهم يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. هذه أيضا من صفاتهم الجليلة كما وصفها رحمه الله، وهي صفة جليلة عظيمة، أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات، وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس. وهذه الهداية هي هداية لهم بإيمانهم، مثل ما في الآية التي ختم بها الفائدة السابقة، والأقرب أن الآية تتعلق بهذا الموضع، وهي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهدايات الإيمان عظيمة جدا، هدايات الإيمان عظيمة، ومن هذه الهدايات هداية الإيمان أن الله يهدي المؤمن بإيمانه في مواطن المشتبهات التي تتيها العقول وتحار وتضطرب، تجد المؤمن يهديه الله عز وجل بإيمانه للصواب والحق والهدى، فلا تزيدهم مثل هذه المواقف إلا إيمانا. وذكر أمثلة عديدة، ذكر أمثلة عديدة يتميز فيها المؤمن بإيمانه. والشاهد مما ذكر في الآية الأولى، الشاهد قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، انظر هداية الإيمان لهم في هذا الموطن. وفي الموطن الثاني الشاهد منه قوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فهذا من هدايات الإيمان. في الموطن الثالث أيضا الشاهد من قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، فهذا كله من هدايات الإيمان. أيضا الموطن الرابع هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا كله من هدايات الإيمان. فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال. ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين في آيات كثيرة ينص الله سبحانه وتعالى على ذلك. ومن ذلك أيضا قول الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا كله من تولي الله لهم وتوفيقه وحفظه لهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من إيمان. نعم. قال رحمه الله ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، يعني نزول السكينة والطمأنينة على القلب في الشدائد والأمور العصيبة والمواقف الشديدة، هذا من ثمار الإيمان، من الثمار التي يثمرها الإيمان، وهي ثمرة معجلة في الدنيا، نزول السكينة نزول الطمأنينة. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الشاهد في قلوب المؤمنين، فهذا أثر من آثار الإيمان وثمرة من ثماره. وإلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله عن هذه الفائدة العظيمة التي تحدث فيها رحمه الله تعالى عن الإيمان، ووصفها بقول فائدة عظيمة، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق، ففصل القول هذا التفصيل الجميل وانتهى بهذا الموضع. نعم. قال رحمه الله كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. هاتان فائدتان استخلصهما رحمه الله تعالى من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الفائدة الأولى أن هذه الآية تفيد أن من يقوم بالحق دعوة ونصحا وتعليما ينبغي أن يعان، ولو لم تكن الإعانة له إلا بالدعاء له بالتوفيق والسداد والتيسير. والفائدة الثانية تستفاد من هذه الآية باللزوم، دلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تكون بها نصرة دين الله. قال كونوا أنصار الله. إذن الجلوس للتعلم والتعليم وتفقيه الناس ونشر العلم بينهم هذا نصرة لدين الله، هذا نصرة لدين الله، فهو داخل في معنى الآية، والآية تنتظمه بعمومها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.